كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، وهي قوله في يتامى النساء، قال كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا. هذه علامة ورمز عندهم أنه إذا ألقى عليها الثوب فيمنعها ولا يمكن أبدا أن يتزوجها أحد أبدا. فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت جميلة منعها الرجال أبدا حتى تموت، منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فحرم الله ذلك ونهى عنه. فهذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. هذا يعني فيما بعد. فإذا أتى الكلام عاما أولا ويستفتونك في النساء، في شؤون النساء عامة، فبين تعالى أن ما سبق أن الله ما لم ينزل حكمه ويبين حكمه سيأتي فيما بعد. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء، يعني ويفتيكم أيضا، أو القرآن الذي يتلى عليكم الذي نزل فيما مضى يفتيكم أيضا فيما قد سبق تبيينه من الأحكام، في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن من المهر أو الميراث وترغبون أن تنكحهن وترغبون عن أن تنكحهن. ثم قال تعالى والمستضعفين من الولدان، هذا عطف على يتامى النساء. يعني إذا قلنا أنه عطف على يتامى النساء يكون المعنى إيه؟ صحيح. وما يتلى عليكم في يتامى النساء وما يتلى عليكم أيضا في حق الإيه؟ المستضعفين من الولدان، وهو قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله إلى آخره. وقد كانوا في الجاهلية فيه لا يورثونهم كما لا يورثون النساء، كما كانوا يحرمون النساء من الميراث لذلك كانوا يحرمون المستضعفين من الولدان، وإنما يورثون الرجال القوام. قال ابن عباس في الآية كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك قوله تعالى لا تؤتونهن ما كتب لهن، فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي فهم فهمه، فقال عز وجل الذكر مثل حظ الأنثيين. وطبعا أتت صفة الذكر الأنثى عاما، يعني سواء كان صغيرا أو كبيرا، للذكر عموما صغيرا أو كبيرا مثل حظ الأنثيين، وكذا قال سعيد بن جبير. فهذا معنى قوله والمستضعفين من الولدان، يعني وما يتلى عليكم في المستضعفين من الولدان، يعني في الآيات الثالثة. نعم. وأن تقوموا باليتامى بالقسط، وأن تقوموا بالجبر عطف على ما قبله، يعني وما يتلى في حق هؤلاء اليتامى. قوله تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فهذا هو ما يتلى علينا في شأن من؟ في شأن يعني اليتامى وأمرنا أن نقوم بحقهم بالقسط. ونحو ذلك مما لا يكاد يحصر في الأمر برعاية حق اليتامى. قال سعيد بن جبير المعنى كما أنها إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات مال وجمال فانكحها واستأثر بها. والخطاب للولاة أو للأوصياء والأولياء. استنبط من هذه الآية أحكام. الأول جواز نكاح الصغيرة، لأن اليتيم الصغير الذي لم يبلغ، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يثنى بعد احتلام، رواه أبو داود. وعن الأصم أراد البوالغ قبل التزوج، يعني ذهب الأصم إلى أن تسمية المرأة باليتيمة يعني هذا باعتبار ما كان، لكن المقصود يعني البالغة ليس الصغيرة. لماذا؟ كما في قوله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى، اليتامى هنا المقصود بها الذين كانوا يتامى إلى عهد قريب، لكن شدة قرب العهد باليتم بقي عليه وصف الإثم وصف اليتامى. فتم هن باليتم لقرب عهدهن باليتم والأول أظهر لأنه حقيقة. قالوا قد يطلق اليتيم على البالغة بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم تتأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو ابنها وإن أبت فلا جواز عليها، رواه أهل السنن. قالوا والاستئمار لا يكون إلا من البالغة. وقد ورد قول الشاعر إن الفجور تنكح الأيام النسوة الأرامل اليتامى، يعني هذا شواهد لغوية تدل على أن كلمة اليتامى قد تطلق على النساء الكبار في السن البوالغ. إن الفجور تنكح الأيام إن الفجور تنكح الأيام النسوة الأرامل اليتامى فتم البالغات يتامى لانفرادهن عن الأزواج. وكل شيء منفرد لا نظير له يقال له يتيم كما تقول الدرة اليتيمة، يعني التي لا ثانية لها. وهذه المسألة فيها أقوال من العلماء يعني نكتفي بما أشرنا يعني إليه. ثم يقول تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأخبرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن امرأة هنا مرفوع، إن امرأة مرفوع بفعل يفسره قوله تعالى خافت، يعني إن خافت امرأة، واضح. وإن امرأة خافت، خافت يعني توقعت من بعلها نشوزا، يعني من زوجها نشوزا، يعني ترفعا عليها بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أجمل منها. وإن امرأة خافت من بعلها أي زوجها نشوزا أو إعراضا، يعني أو إعراضا عنها بوجهه، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، يقرأ أن يصالحا بينهما صلحا، وأصلها تكون أن يتصالحا، فأضغمت التاء في الصاد وشددت فصارت أن يصالحا بينهما صلحا. يقول أن يصالحا فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد. وفي قراءة أن يصلحا من أصلح. بينهما صلحا في القسم والنفقة، في القسم يعني في المدين وفي النفقة، يكون هذا الصلح يعني فيه نوع من التنازل من جانب المرأة كي تبقى زوجة له وتضحي بعض حقوقها عليه كي لا يطلقها ويعدل إلى غيرها، أي نعم، فتترك له شيئا طلبا لبقاء الصحبة، فإن رضيت بذلك وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها. إما أن ترضى بهذا الصلح الذي فيه التنازل عن بعض حقوقها، وإما فإن لم ترضى بذلك فعليه أن يوفي حقها كاملا أو يفارقها. والصلح خير، خير خير هنا بمعنى أفعل تفضيل، يعني والصلح خير من كذا، واضح، يعني هذا كأنها معناها صيغة أفعل. والصلح خير من الفرقة ومن النشوز ومن الإعراض، والصلح خير من الفرقة والنشوز والإعراض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. قال تعالى في بيان ما جبل عليه إنسان، قال وأخبرت الأنفس الشحة، يعني شدة البخل، يعني جبلت عليه فكأنها حاضرته لا تغيب عنه. وأخبرت الأنفس الشحة كأنها صفة لازمة للإنسان أو للنفس البشرية، حاضرة كأنها لطيفة بالطلبها وحاضرة لا تغيب عنها أبدا. يعني هذا تعبير عن إيه؟ عن شدة تتوق هذه الصفة بالإنسان، أي نعم. والمعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بوقيدها من زوجها، المرأة بسبب وجود هذا الشح فيما يكون من حقها، يعني لا تكاد أبدا تسمح بمطلبها من زوجها، فذلك الرجل لا يكاد يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها. وإن تحسنوا وتتقوا، وإن تحسنوا أي عشرة النساء وتتقوا أي تتقوا الجور عليهن فإن الله كان بما تعملون خبيرا يعني فيجازيكم به. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها أي زوجها نشوزا أي تجافيا عنها وترفعا عن صحبتها لترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها أو إعراضا أي تطليقا أو أن يقل محادثتها ومجالستها كراهة لها أو لطموح عينه إلى أجمل منها فلا جناح عليهما، يعني حينئذ لا حرج عليهما أن يصلح بينهما صلحا، يعني يحصل نوع من الصلح بينهما بحط شيء من المهر أو النفقة تحط هي عنه لأنها مؤخر طلاق، يعني تصالحه على أنها تخفض له يعني أولي تصالحه في قدر المن أو تعفو عنه في قدر المن المهر أو النفقة أو هبة شيء من مالها تهب هي شيء من مالها من أجل الإصلاح أو قسمها يعني تضحي بالوقت المخصص ببعض الوقت المخصص لها طلبا لبقاء الصحبة لكن بشرط أن ترضى هي بذلك أن يكون ذلك عن رضا وعن طواعية وإلا يعني إن لم يكن تم رضا فعلى الزوج أن يوفيها حقها إذا استبقاها أو يفارقها إذا لم تقبل ذلك الصلح. قال في الإثيل الآية أصل في هبة الزوجة حقها من القسم وغيره استدل به من أجاز لها بيع ذلك والصلح خير أي من الفرقة والنشوز والإعراض. قال ابن كثير بيع الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى، يعني هذه الإشارة أيضا يفهم من ضمنها تبغيض الطلاق إلى المؤمنين لأن عامة الناس يستدلون على كراهة الطلاق بالحديث الضعيف المشهور أبغض الحلال من الله الطلاق، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويغني عنه مثل هذه المواطن في القرآن يستنبط منها كراهة الطلاق من هذه الآية. فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، خير من إيه؟ من النشوز، خير من الإعراض، خير من الطلاق، خير من الفرقة. فهذا معناه كراهة، هذا يفيد ضمن كراهة الطلاق، كذلك لما يفيد كراهة الطلاق قوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هذا حث على إمساكها وعدم طلاقها فيؤخذ منه أيضا كراهة الطلاق. قال ابن كثير بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وسبق أن أشرنا إلى ضعف هذا الحديث. وفي هذه الآية حث على الصبر على نفس الصحبة، حث على الصبر حتى لو كره صحبتها لكن أفضل أن يصبر والصلح خير، خير من الفرقة وخير من سوء العشرة أو خير من الخصومة أو خير من الخيول، كما أن الخصومة شر من الشرور. وقد كان من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرم صواحب خديجة بعد موتها، تنظر إلى حسن العشرة كيف يمتد إلى ما بعد وفاة يعني أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان عليه السلام يعني يكرم كل من كانت يعني تحبه خديجة أو تقربه منها، حتى إن صواحبتها أو صواحبها من النساء كان يكرمهن بعد موتها رضي الله تعالى عنها. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على قضية، هلكت قبل أن يتزوجني، هلكت بعد ماتت، ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات كما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، حتى إذا مات إن امرؤ هلك يعني مات. فتقول رضي الله تعالى عنها هلكت أي ماتت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها، لما كنت يعني كنت كانت سبب هذه الغيرة من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بالخير ويثني عليها، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان ما يذبح الشاه، فيهدي في خلائلها منها ما يسعه الناس، يقسم الشاه حتى يهدي في خليلات خديجة وصواحب خديجة رضي الله تعالى عنها قدرا يكفيهن ما يسعه الناس. وعنها أيضا رضي الله عنها قالت: ما جرت على امرأة ما جرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت: وتزوجني بعدها لثلاث سنين، وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما زلت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما زلت على خديجة، وما رأيتها، مع أنها لم ترها لكن كانت تغار منها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، وربما قلت له، يعني في بعض الأحيان كانت تقول له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: أن إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، فيذكر لها مناقبها وقل: كانت كذا وكانت كذا وكانت كذا وكان لي منها ولد. أي نعم. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وهذا فيه صبر، صبر النزوم والثبات على الإحسان لمن كان له أدنى صلة بمن يحبه من أب أو زوج أو غير ذلك. وفي الصبر ما لا يحصر من المحاكم والقضائل، والصلح فيه من أنواع الترغيب. وفي الحديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما وحرم حلالا. واستدل بعموم الآية من أجاز الصلح على الإنكار والمذموم. قوله تعالى: وأصلح أنفذ الصلح، بيان لما جمل عليه الإنسان، أي جعلت حاضرة له مطبوعة عليه لا تنفك عنه أبدا. النفوس كأن الشح يعني كأن خاتم يثم عليها وثابت فيها لا يعني يكاد ينفك عنه الإنسان. فلا تكاد المرأة تسمح بالنشوز والإعراض وحقوقها من الرجل، ولا الرجل في إمساكها، لا يكاد يسمح أيضا في إمساكها مع القيام بحقوقها على ما ينبغي إذا كرهها أو أحب غيرها. والجملة الأولى للترغيب في المصالحة، هي قوله تعالى: والصلح خير، هذه الترغيب في المصالحة. والثانية اللي هي: وأحضرت الأنفس الصح، لتمهيد العذر في المساحة والحث على الصلح، لأنها تعطي الإنسان عذر إذا حصل أثناء المطاولات، لأن الصلح نوع من الخصومة والاختلاف. فإذا تلا قوله تعالى: والصلح خير، غرض من غرض الصلح، فإذا حصل أثناء الصلح مساحة واختلاف منهم ثم تذكر قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الصح، يكون فيها نوع من الايه؟ نوع من المواساة للطرف الذي يعني يلقى الخصومة من الآخر. يقول: فإن شح نفس الرجل وعدم ميلها عن حالتها الجبلية بغير استمالة مما يحمل المرأة على بذل بعض حقوقها إليه لاكتمالته، وكذا شح نفسها بحقوقها مما يحمل الرجل على أن يقتنع من خلالها بشيء يسير ولا يكلفها بذلا كثيرا، فيتحقق بذلك الصلح. قوله تعالى: وإن تحسنوا، أي في العشرة، وتتقوا، يعني النشوز والإعراض ونقض الحق، فإن الله كان بما تعملون، يعني من تحمل المشاق في ذلك، خبيرا، فيجازيكم ويثيبكم. ويلاحظ هنا أن خطاب الأزواج أتى بطريق الالتفات. يقول عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها، كلام السياق كله في الغائب، خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الصح. ثم التفت من الغيبة إلى الإيه؟ الخطاب، فقال: وإن تحسنوا، تنبيه، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ففي خطاب الأزواج بطريق الامتثال والتعبير عن رعاية حقوقهن بالإحسان، فإن تحسنوا عبر عن رعاية حقوق النساء بالإيه؟ بالإحسان. وتتقوا أيضا، ولفظ التقوى البلد عن كون النشوز والإعراض مما يتوقع منه، وتتقوا النشوز وتتقوا الإعراض عن هن. وترتيب الوعد الكريم عليه، يعني إن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا فيه لطف الاستمالة والترغيب في حسن المعاملة. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية قالت: الرجل تكون عنده المرأة المسلمة ليس بمستكثر منها، ليس بمستكثر منها، يعني يهجرها أو لا أرب له فيها، يريد أن يفارقها بعدما أسلم، فتقول أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية، فتبقى يعني زوجة له ويمتلكها وتتسامح يعني عن بعض شقوقها أو عن شقوقها حسب ما اقترحت. وروى ابن أبي حاتم عن خالد بن عرعرة قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فسأله عن قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قال علي: يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عينه عنها، تنبو عينه عنها يعني يذهب فيها ولا يرغب فيها، من دمامتها أو كبرها أو سوء سلوكها أو قذرها، فتكره فراقه، فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج، فنزلت عن شيء من القتل اللي قالت لي بيت فيها عندها. وكان رواه أبو داود الطيالسي وابن جرير، وروى ابن جرير أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلى من سنها، فتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. وروى سعيد بن منصور عن عروة قال: أنزل في سودة وأزاهها وإن امرأة إلى آخر الآية. وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسنت ففارقت يعني خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنت بمكانها منه، ظنت أن تخطر يعني إلى مزوجها وارتبطها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ومنزلتها منه، فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فنزلت عن قتلها ليوم ايه وزعت هذا اليوم لعائشة رضي الله عنها، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم عن عروة عن عائشة أنها قالت له: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القتل في مكته عندنا، يعني كان يعدل بينهن في القتل، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا يمر على مثله فيبلغ من كل امرأة من غير مسيب حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفارقت أي خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي هذا لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أزجالها. وراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا إلى آخر الآية. وكذلك رواه أبو داود وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم لها يوم سودة. أما قول بعض المفسرين في هذه القصة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عزم على طلاق سودة هو قول باطل وسوء فهم من القصة، لأنه لم يروى أبدا عزمه صلى الله عليه وسلم على طلاقها، لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد. غاية ما روي في السنن أن سودة خشي في فراق لكبرها وتوهمته، وجلي أن للنساء في باب الغيرة أوهاما متنوعة،